ثم يعلبون به ويرسلوا له لأهل الأرض جميعا. فإذا كان هؤلاء المؤمنين سينصرفون إلى الجهاد يبقى المعنى الأول ما تحققش. ساعة ما تسمع كلمة وما كان للمؤمنين يعني ما يصح أن يكون. إحنا قلنا زمان فيه نفي الكائن ونفي البغاء الكائن. زي ما قلنا ما بقول لك فلان هيشتري فيديو يقول له عنده حاجة ما كان له أن يشتري ويجيب من إيه. طب واحد قادر يجيب الفيديو يقول لك هو صحيح هذا آه إنما ما ينبغيش اللي مثله يجيب فيديو عشان العيال تعمل مش عارف إيه. إذا ففيه فرق بين كائن وبين البغاء. ولذلك حينما أعطانا الله أمرا يتعلق برسول الله رسول الله نشأ في أمة العربية الأمة العربية أمة فصاحة أمة بلاغة أمة بيان وأداء قوي يسحر وناس كتير شعراء وكتاب لكن رسول الله لم يشتهر بهذا. عبقرية رسول الله كانت دون من خطب ودون من قال ودون من شعر أم أنك لا هو يقدر يقول كل حاجة إنما الله يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له يقدر يقول انما ما ينبغيش ليه لان الشعر اعجبه واسبه وما دام اعجبه واسبه لا بلاش من سواه. وايضا لان الله لا يريد ان يعلم الناس ان محمدا صلى الله عليه وسلم مرتاد على صناعه البيان واساليب الادب وبعد ذلك يفاجئ الدنيا بالبيان الاعلى في القران يقول لك ده مش من عنده لانه قعد مده طويله ما يسمعش منه حاجه من دي. فيبقى كل حاجه منسوبه لمين؟ لا لمحمد ولكن منسوبه الى رب محمد. وما ينبغي له يعني ما يصحش انه يكون انما استعداد نقدر نعلمه كل حاجه ويبقى كويس ايه؟ ويبقى كويس ايه؟ ولذلك القران لما يقول يا ناس يلي بتقول ده القران ده من محمد يقول ايه؟ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله ده اللي قعدت سنه 40 سنه لا ما طلعش مني كلمه حلوه ولا قصيده ولا شعر ولا بتاع ومن الذي يستطيع ان يؤخر عبقريته الى الاربعين؟ العبقرية دي تيجي في الاخر بتيجي من قبل العشرين بشوية وفي الوقت الثالث انما هيقعد يأخر عبقريته كده الحاجة فقد لبست فيكم عمرا من قبل يعني بدون ان يعلم عني شيء من هذا فلا تعقلون اتعقلوا شوية. اذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه القرآن بالترغيب في الجهاد كادت المدينة ان تخطب. نقول فيه ما قلنا عايزين نحافظ على امرين امر استبقاء استقبال الارسال وامر الاعلام بالارسال يبقى عايزين حاجتين اثنين ان المسلمين يبقوا طائفتين طائفه تستقبل وطائفه تعلم وترسل يبقى لازم يكون كده. هل اول طيب اذا كان رسول الله والمؤمنون معه يبقى ما فيش ارسال ولا حاجه يبقى يبعث واحد بالدين كده يقول للناس ما ارسل مصعب بن عمير المدينه مثلا وما دام رسول الله باقي والمؤمنين باقين وياه ولا فيش جهاد تبقى المساله محلوله يبقى الفتره دي فتره ايه؟ استقبال بس. طيب فاذا خرج الرسول للجهاد نقول ما دام الرسول خارج وياهم يبقى الاستقبال هيبقى موجود والاعلام موجود. اما المشكله تيجي امتى؟ قال لك اذا كان رسول الله ليس مع الخارجين للجهاد لكن لما يكون رسول الله موجود طب ما هو الارسال هينزل على رسول الله ليه؟ على المجاهدين يبقوا بيجاهدوا ايه؟ ويسمعوا. يبقى اذا المشكله تيجي امتى؟ اذا ما خرج الناس كل الجهاد وظل رسول الله في المدينه يبقى نقول الاسم اثنين بقى قسم يعلم بمنهج الله وقسم يستقبل عن اول. طيب حين يخرج رسول الله كانوا يسمونها غزوه والغزوة هي ما خرج فيها رسول الله. وإذا لم يخرج رسول الله وأرسل اللي هي المشكلة بتاعتنا دي ما اسمهاش غزوة وإنما يسموها سرية. ولذلك يقول لك الغزوات والسرايا. غزوات اللي يشهدها مين؟ ودي ما فيهاش حاجة لأن الإرسال والاستقبال كله هيبقى إيه؟ ويا بعض. لكن المشكلة في السرايا. قال لك كل ما قيل في الغزوات يسمونها اللي فيها رسول الله يسموها غزوة واللي ما فيش فيها رسول الله يسموها ايه؟ سرايا. الا غزوة واحدة سميت غزوة ولم يخرج فيها رسول الله كان المفروض انها تسمى ايه؟ سرية. قال لك اشمعنى يعني مؤتة مع ان رسول الله لم يخرج فيها سموها ايه؟ غزوة مؤتة. خرجتم ليه عن الابتلاء؟ لما رسول الله لم يحضرها. فقال لك لان المعركة دي حدث فيها اشياء كالتي تحدث في الغزوات التي ايه كانت معركة حاسمة وقتل فيها كم واحد وخد الراية فلان ومات وقتل وخد الراية الثاني فلان وقتل وقتل. مسألة كانت فظيعة. فقالوا دي ما يمكنش تسمى ايه سريع، دي غزوة لان فيها عنف وفيها وفيها وفيها وفيها. لم يلحظوا شيئا واحدا، وهي ان التسمية منطبقة تماما الانطباق على مين؟ على مؤتة. اللي كانت تقول سريع قالوا لا ده هي غزوة. ليه؟ قالك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المدينة والغزوة مشي وارسل القوات، المس فلان يبقى فلان يجي والمس فلان يبقى فلان يجي ورتبه. قال لا، شنو الغزوة دي اللي قال المس فيها فلان يبقى فلان يجي والمس فلان ده يبقى عنده ايه؟ عنده كشف ان ده حيموت وده حيموت وده الاسدانجيه. الله رتبها، ما حصلش في الغزوات اللي قبل كده. ادي واحد. الشيء الاخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينه والغزوه دائره تفى الصحابه فسمعوا رسول الله يتكلم. قال اخذ الرايه فلان فقتل، ثم قال واخذها بعده فلان فقتل، ثم قال واخذها بعده فلان. الله الله الله، عمال بيذيع بيذيع ايه؟ بيغطي المعركه وهو في المدينه. فقالوا لم يكن ذلك الا لانه شهد. ولما رجعوا وجدوا الامر كما حكاه رسول الله الجالس في المدينه كما حدث هو هو. فقال لك ده شهدها رسول الله، يبقى ما دام شهدها رسول الله يبقى لازم تسمى ايه؟ يبقى تسمى غزوة. ساعة بقى ما تسمع ما كان المؤمنون لينثروا كفة تلولى نفسه. ساعة ما تسمع كلمة مولى دي في اللغة ألفاظ قريبة من بعضها، لو ولولا ولوما وهلا، ألفاظ واردة في ايه؟ في اللغة. إذا سمعت كلمة لو تقول مبديا حكمت بامتناع شيئان، شيء امتنع لامتناع شيء. لو كان عندك زيد لجئتك، يبقى جئت ولا ما جئتش؟ ما جئتش. يبقى امتنع مجيئي عندك بامتناع مجيئي زيد. يبقى اسمها ايه؟ لو حرف امتناعي لامتناع. لو جئتني في بيتي لا اكرمتك، يبقى انا لا اكرمتك لانك ما جيتش. يبقى لو حرف ايه؟ امتناع لامتناع. فاذا سمعت كلمة لولا، لولا زيد عندك لولا لجئتك، يبقى معناها ايه؟ ان امتنع مجيئي ليك لوجود مين؟ يبقى اذا فيه امتناع لامتناع. امتنع مجيئي عندك لان ما جاش محمد عندك، هنا امتنع مجيئي عندك لان مين؟ فلان. يبقى ده امتناع لايه؟ لوجود. يبقى فيه امتناع لامتناع وفيه امتناع لمين؟ لوجود. طيب لو صحيح خالص العمليه دي وتبقى للتمني وتبقى للزمن. قال لك ده اذا كان بعدها ايه؟ لولا زيد لاتيتك، يبقى انا ما جاتش لوجود مين؟ لوجود زيد. طب اذا جيت بعدها فعل لولا فعلت كذا، يبقى ما دام جه بعدها فعل يبقى انا بحضره على انه يعمل. لولا جاءوا علي بأربعة ايه؟ شهداء. لولا استمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يبقى بيحضرهم على ايه؟ يبقى اسمها تحضير وايه؟ وحد. امتى؟ اذا وقعت بعدها ايه؟ فعل. ولو ما برضو جيد لو ما تأتينا بالملائكة ان كنت من الصادقين. الله. طيب وهلا؟ قال لك هلا دي برضو تحضير. هل ذاكرت دروسك؟ انت بتستفهم بهذا، عايز تستفهم وتقولت له هل ما جبت له ليه؟ لكنك ما ذاكرتش، يبقى معناه ان انا بحسك على انك تعمل ايه؟ يبقى ازاي؟ هل اكرمت فلان؟ يبقى بحسك على انك ايه؟ امسك بقى الاسلوب اللي معانا هنا بقى. وما كان المؤمنون لينكروا كافه جميعهم. طيب ليه هينقسموا اسمين؟ يبقى تحث وتحضيض على الفعل. فلولا نفر من كل فرقة، يعني كأنه قال أنا أحضكم وأحسكم على أن ينقسم المؤمنون قسمين، قسم يذهب للإعلام ويذهب وقسم يظل مع رسول الله يستقبل ونهج السماء. فلولا نفر من كل فرقة، طب كلمة نفر دي معناها ايه؟ نفر هي من النفور، بس استعملت دائما في مسألة الحرب، الخروج للايه؟ ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم الى الارض الا تنفروا. الله سبحانه وتعالى يعني جت حكايه النفر دي عشان الجهاد، بس قال لك اه لان الذي يعوق الانسان عن الجهاد حبه لضعفه ولراحته ولسعادته بمكانته وبأهله وبماله، فإذا ما خرج تبقى شق على نفسه. ولذلك كتب عليكم القتال، ربنا برضو أنصف الآن وهو قرب لكم، صحيح هو صعب، طب وما دام قرب أبقى أنك لا، إذا استحضرت الجزاء عليه تحتقر ما تصرفه، ويبقى اللي تصرفه قليل قليل بالنسبة لك، فوجب أن تنفر من الذي تصرفه، مش يمسكك لا، ده انت تقدر تقول له لا سيبني انا عايز اروح للثواب الايه الاعلى. اجي مع التحديث لانهم سموا الجهاد ايه؟ نفور نفرة، كان الذي يمسكك ان تجاهد لو قارنته بما تاخذه من حصيله الجهاد لوجدت الذي يمسكك ايه؟ اقل، وما دام اقل يبقى مش يمسكك بقى، ده تنفر منه وتزقه كده وتقول له لا انا هروح ايه؟ هروح اجاهد. فلما جت الناس لولا نفر فهموا ان هذه الايه من تتمه الايه؟ من تتمه الكلام على الجهاد، عشان لا تبقي طائفه عشان تسمع من الايه؟ من رسول الله سبحانه وتعالى. نشوف المنطق كده، فلولا نفر يعني لتنفر طائفه ليتفقهوا في الدين. طب وهي الطائفه اللي هتنفر تروح لحارب هتتفقه في الدين؟ ده اللي هيتفقه منه الباعي. فلولا نفر من كل فرقة هيك منهم طائفة، ليه نفر؟ ليتفقهوا في الدين. الله، طب ده اللي هيتفقه في الدين مش اللي نفر، هيتفقه في الدين مين؟ اللي قاعد. عايز المسألة صعبة. قال لك كلمة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الفرقة الجماعة، والجماعة تنقسم إلى إيه؟ إلى طوائف، زي ما بنسمي دي الفرقة الأولى وللفرقة الثانية والفرقة الثالثة. هي جماعة ولا لا؟ وبعدين قسم الفرقة الواحدة من دي إلى جماعة الصحافة وجماعة التمثيل وجماعة مش عارف إيه، اسمها طائفة. يبقى الطائفة إيه؟ بعض الفرقة. ما دام قال فلولا نفر من كل فرقة طائفة، يبقى أتمهم ولا ما أتمهمش؟ أتمهم. والطائفة هتنفر. واتفقوا في الدين يبقى لمين؟ إيه؟ للطائفة الثانية. لو ما دام أتمهم فلولا نفر من كل فرقة طائفة يبقى طائفة هتنفر، طب والثانية ما تنفرش؟ شوف المعنى، والثانية ايه؟ ما تنفرش. ليه ما تنفرش؟ ليتفكروا في الدين. اذا فكأن اسلوب القرآن اسلوب ادائي، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة اي وبقيت طائفة اخرى. فهمناها منين؟ ما دام نفر الطائفة يبقى ايه؟ ايه في طائفة بقيت، وبقيت طائفة. ايه مهمتها بقى؟ بكم اعلامية قالت مهمتها ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليه. اللي قاعد يستمع كده في مهمة برضه، بكم بيجاهد وده بيحضر له اللي يبقى يجاهد على مقتضاه. لما يجوا اللي هناك بقى لكده يوم يقول لهم والله رسول الله نزل عليه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين يبقى تناول، يبقى المسلمين كالبنيان المرصوص، ده بيأذي وده بيأذي منه وده بيأذي منه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة انتهينا منه، وبعدين ليتفقهوا في الدين دلتني على أن الفرقة المتبقية، لأنه ما دام قال نفرت فرقة يبقى فرقة لم تنفر، ما دام فرقة لم تنفر يبقى هي اللي هتعمل إيه؟ تتفكر في الدين. واذا ما رجع القوم الاخر ينذر لهم ويقولوا لهم على ايه؟ على المنهج. في واحد ثاني قال لك كده نتخلي المساله على بعضها كده ازاي؟ قال لك فلولا نفر من كل فرقه اللي هي المجاهد، المجاهده دي هتاخذ علم جديد. علم جديد ايه؟ قال لك نصره الله للقله على الكثره، امداد الله لتهزم العدد، المعجزات التي تحدث في انه كذا يوم لما يرجعوا بقى للتانيين يقول لهم ايه يا سلام على الغزوة دي واللي حضرنا ده حصل كذا والنبي ارجل لنا طعام افضل بشكل والنبي مكش مياه حتى ايده كده نبع نبعد وكلنا كل وكلنا بنشوف الملائكة تضرب وانت الله يبقى تفقه اخر مش تفقه زيادة علم تأكيد علم يقول لهم يا سلام على اللي حصل طب ولماذا لا يكون هذا وهذا يبقوا الاثنين موجودين دول يتفكر في علم ما يرسل يقولوله للناس معهم وده يتفكر في الكائنات التي حدثت في الغزوة يبقى اذا المؤمنين متكافئون ولا لا متكافئون كالبنيان المرفوض ايه يشد بعضه ايه ده بيشدده وده بيشدده ادي اذا كانت الايه خاصه بالجهاد طب من اللي قال ده الايه موضوع اخر غير الجهاد قال لك لأن الجهاد إعلام بمنهج الله في الأرض والإعلام بمنهج الله في الأرض يقتضي منهجا معلوما من السماء المنهج المعلوم من السماء فقال لك أنا قلت لكم على الجهاد واللي يتخلف عن الجهاد يبقى شكله إيه واللي يجاهد يبقى هيحصل إيه فتكلم في أمر الجهاد يبقى بقي أن يتكلم في أمر استقبال ما نجاهد من أجله قضية ثانية خالص يبقى فلولا نفر من كل فرقة مش عشان الجهاد بقى البلاد اللي حول المدينة علشان الناس تبقى تطلع تجاهد لازم حتجاهد عشان ايه تقول ايه تعمل ايه يبقى دول بقى بدل ما بنبعث ناس عشان يعلموا احنا عايزين ناس عشان يجوا يسمعوا اللي يقدروا يعلموا فلولا نفر من الاماكن البعيدة عن المدينة من كل فرقة طائفة تروح عند النبي عليه الصلاة والسلام وعشان تسمع وتتفكر وترجع للناس اللي ايه يبقى ده امر بعيد عن مين امر بعيد عن الجهاد يبقى اما ان تكون الاية من تتمة ايات الجهاد واما ان تكون الاية امر مستقل للذين هم بعداء عن منبع المنهج وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول الناس اللي قاعدين بعيد دولي يعملوا ايه يبعثوا من كل فرقة ايه طائفة علشان يسمعوا من النبي وبعدين ايه يرجعوا لقومهم يبقى دي كلام بعيد عن الايه بعيد عن الجهاد وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين يبقى اذا النفر تفقه في الدين على اي معنى بس فيه فرق ان الطائفة الباقية تتفقه ليه لتعلم الطائفة اللي كانت بتجاهد او الطائفة اللي بتجاهد تتفقه في المعجزات وفي الاشياء اللي حدثت وتعلم اللي كانوا قاعدين ايه او هما ما طب وان كان المعنى الثاني مش في الجهاد ده معنى ثاني ان انا يجيب ايه يبقى كل بلد تبعت ايه شوية منها عشان تيجي تسمع من رسول الله فلولا نفر يبقى النفر هنا سمناها ليه نفر مع ان احنا لسه من النفر للجهاد طب قال لك لا النفر للجهاد دي غالبة وهذه نفرات النفرة لانك انت هتنفر تجاهد بايه يبقى لازم تنفر علشان تسمع وبعدين تنفر عشان تبلغ يبقى عايزة بيه ولا بيه عايزين الاثنين ايه عايزين من بعض كلمة بقى فلولا نفر من كل فرقة الفرقة الجماعة والجماعة اما ان تنقسم الى افراد واما ان تنقسم الى قواعد زي ما قلنا الفرقة الاولى والفرقة الثانية وبعدين فيها ايه بتاع تمثيل وبتاع صحافه وبتاع مش عارف ايه وبتاع ايه يبقى طائفه. طيب قال لك الفرقه اقلها ثلاثه. جمع اقله ايه؟ ثلاثه. لما ناخد من الثلاثه شوف حاجه يا ناخد اثنين ايه؟ يا ناخد واحد. كده اذا اخدنا اثنين يبقى مطلوب منهم انهم يبلغوا مين؟ الباقي. يبقى اذا مش خبر واحد ده خبر مين؟ اثنين شهوده النبي قال كذا وكذا وكذا. طب اذا كان اللي هيجي يسمع واحد وبعدين يرجع لقومه يقول لهم ده كده اخبر الواحد يستمع اليه فكده بقى كان الثلاث ايه العلم اخبر الواحد ناخذ به ام لا ناخذ الايه صريحه في انه لولا نفر من كل فرقه طائفه والفرقه اقلها ثلاثه الطائفه يكون اثنين يبقى خلاص انتهينا يكون ايه واحد يبقى لما واحد يجي ويتفكر ويرجع يقول هذا اللي قال ان خبر الواحد ايه كافي نقول له بس لاحظ ان الذي نفر مش فرد من الفرقه ده طائفه من الفرقه يبقى مفردات الفرقه طوائف لا واحد مفردات الايه الطوائف، احنا قلنا الفرقه الاولى والفرقه الثانيه فيها ايه؟ طائفه الصحافه وطائفه التمثيل، هي واحد ولا يبقى جماعه؟ وكل الطائفه تبقى جماعه ولا مش جماعه؟ يبقى جماعه من جماعه الايه؟ من جماعه الاوسط. فلولا نفر من كل فرقه منهم ايه؟ طائفه، يبقى النفر لها عله ليتفقهوا في الدين. يبقى الـ الـ الـ الـ السبب انهم بعثوهم عشان ايه؟ يتفقهوا في الدين. احنا بنبعث بعثه في اي بلد، بعثين البعثه ليه؟ عشان تتعلم. اذا واحد فرض على حدود البعثه بقى وراح عمل ايه؟ مشي على حل شعره وبتاع، يبقى حقق النصر؟ يبقى ما حقق. يبقى لازم اللي جاي يفهم انه جاي يعمل ايه؟ يتفقه. معنى يتفقه يعني ايه؟ الفقه في اللغه الفهم، اي شيء تفهمه يقال فقهت الشيء الفلاني، ولكنه غلب ان يكون الفقه لاحكام الله، لان دي هو اللي يجب انه يكون ايه؟ انه يكون اهم شيء، لانه حيبين لك الحدود تفعل دي وما تفعلش دي ومنهج ربنا. يبقى اذا الفقه مطلق هو الفهم، فاذا فقهت مساله جبر يبقى فقه، اذا فهمت مساله حساب يبقى فقه، هندسه يبقى فقه. قال لك لكنه ايه؟ استقل بالفقه فهم احكام الله. طيب فهم احكام الله حكم ام قال لك فيه فقه؟ اذا فقه اي شيء ولو جزئي قبل كده يبقى اسمه فقه. لكن الفقه لا يقال الا لمن فقه، في فرق بين فقه وفقه. فقه في دين الله يعني ايه؟ اصبح الفقه عنده ايه؟ ملكه. ساعة ما تسأله في أي سؤال ما يقعدش يعمل كده يقول إيه؟ طب تسأله سؤال في الوضوء مش عارف يقعد يجيبها يقول عشان، لا ساعة ما تسأله أي سؤال إيه؟ يبقى بقى اسمه إيه؟ ملكة. الملكة دي هي الصفة التي ترتقي في النفس من مداولة أي عمل فيدخل العمل الذي بعده. كذلك الفقه. يبقى فقه فهم شيء. فقه بقى الفقه عنده إيه؟ ملكة. ساعة ما تقابله والله يا الشيخ اللي حصل مني كذا كذا يقول لك إيه كذا كذا كذا كذا. الثاني اللي انت طالب بقى يقول لك ايه؟ بتقول ايه؟ هي ايه؟ على ما يقعد يدور بقى على الايه؟ حلوة كده. وبعدين قوي يقول لك يريد يدور ايه باب ايه؟ ما بقاش ملكة لسه، لسه بعيد عليه. ليتفقهوا ايه؟ ليعلموا احكام الله علما ايه؟ يسيره ايه؟ ملكة عندهم. فان نفروا لشيء اخر، طب يمكن واحد من البدو يمسك يقول لكم احنا ليه احنا واحنا عشان نسمع من رسول الله، وبعدين يروح عشان يسمع من رسول الله يمسك لو عمال بيروح هنا وبيروح هنا وبيروح، يبقى مش جاي عشان ايه؟ يبقى نفر لايه؟ العله ليتفقه. وتفقه لماذا؟ عشان يبقى عالم عند فانتازيه علمه ويحط مش عارف ايه ويبقى ايه ومش عارف ايه ويبقى لا ده فقه لايه؟ لينذر التوبه. مش واخد لا جاه ولا رئاسه ولا وظيفه ولا ولا اله الا فقه. يبقى الاول نفر لايه؟ ليتفقه. وتفقه ليه؟ لينزل. فاذا ما انذر ينزل عشان ايه؟ عشان اللي يسمع منه ويبني من مقتضاه اردت على هذا الانذار لعلهم يحذرون ان يتجنبون ما يضرهم. يبقى كم مرحله عندي؟ فلولا نفر من كل فرقه منهم طائف ادي نفر ليه؟ ليتفقه. ادي المرحله الثانيه. ويتفقه ليه؟ عشان نعمل ايه؟ لينذر. ان تفقه لغير هذا عشان يبقى ولا يبقى ولا يشاف اليه بالبنان ولا ولا يقول له انت بقى هتبقى من الذين قال الله فيهم قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. طيب وما دام ينذروا يبقى يترتب عليهم ايه؟ يحذرون الاشياء اللي فيه ضرر يتجنب. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. الله رجع ثاني لمين؟ للجهاد. طب وايه اللي حصل بقى الحته الثانيه بتاعت النصره والفتحه؟ مالك وانت عجاي الاعلام وهتعلم ليه؟ مش لازم تقعد عشان تسمع؟ يبقى دي المرحله ضروريه ولا مش ضروريه؟ يبقى ما الكلام من شكل واحد يقول لك الله كان بيتكلم في الجهاد وبعدين فصل الجهاد وبعدين بيتكلم الجهاد ايه الحكايه بتاع الحدود؟ تقول ان القران مش هقول له ايوه لانه ده بيتكلم عن الجهاد وبعدين قسم الناس من فرقه الجهاد. طب وبعدين الفرقه دي بتعمل ايه علشان تعلم؟ عشان امال هتجاهد بايه؟ فاذا استوت بقى فرقه لتجاهد وفرقه لتعلم وده يعلم ده بيه وده يعلم ده بيه تبقى ايه؟ يبقى ملكات إيمانية متساندة. بعد عندكم ملكات إيمانية متساندة اتجهوا بقى إلى مين؟ إلى الكفار. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. الله قاتلوا، يبقى كلمة الذين يلونكم يبقى فيه قوم قريبين منا كافرين وقوم ايه؟ بعض. مع اني بقول انه قاتلوا كافة يبقى في ظهر الامر لما يجي واحد يدعبس على حاجة يقول ايه لك ده القرآن فيه برضه ليه؟ ده هو مرة يقول لك قاتلوا كافة جميعا وبعدين يقول لك لا ده الاول وده مش الثاني الذين يلونكم. أم قال لك ده قضية الحكم العام. بس الأولوية تبقى الايه؟ علشان تقاتل الأبعد لازم تأمن نفسك من العدو القريب، وتأمن نفسك من العدو القريب تأمن نفسك من العدو الأقرب، فخذ الأقرب لأنه أيسر لك. ليه؟ مش هيتطلب رواح التكفل، مش هيتطلب مؤونة، لأنه قريب منك. يبقى يسر لنا أمرا ايه؟ امر الجهاد. وايضا لانه لما يبقى اقرب يبقى علمك بحاله قريب منك. ده الفتوة فيهم فلان والفتوة دول فلان وعندهم عدد كذا وعندهم شكل كذا والحصول اللي بيستطروا فيها كذا يبقى انت عارف اخبار. يبقى انت عملت ايه؟ يسرت امر الجهاد على مين؟ ومخافة ان تذهب الى الابعد. هنا في الابعد لما تروح للابعد يقول لك ما يمكن الاقرب ده يجي وراح عامل عليك كماشة، يخليك عند الابعد والاقرب يروح ايه؟ يبقى الصف ايه واحدة ايه؟ قاتلوا الذين ايه؟ يلونكم من الكفار. وقاتلوهم مدام كلمة قتال يبقى عايزة ايه؟ قتال. يبقى عايزة عزيمة وعايزة جرأة تبرئ على القتال، وعايز فيك عزيمة الصبر على يمكن تلاقي واحد اقوى منك ولا واحد زيك تقول انت شجاع ويمكن هو برضه ايه؟ شجاع. أم قال لك ولذلك عايزين غلظة. ايه الغلظة؟ الغلظة الصفر. بعض يقولوا غلظة غلظة غلظة، المهم انها ايه؟ الشدة. أم قال لك حين تضرب عدوك تضربه بايه؟ بقوة بجرء شجاعة. وحين يحاول عدوك ان يضربك استقبل الضربة بايه؟ يبقى انا عايز منك الغلظة في حالتين اثنين، في حالة الارسال منك وفي حالة الاستقبال منك. يبقى انا عايز جرأة وعايز ايه؟ صبر. ليه؟ قال لك لان ما يكفيش انك انت لما تضربه ضربة قوية وبعدين لما يجي ناحيتك كده تخوف. يبقى انا عايز غلظة غلظة تحمله على عدوك وغلظة تتحمله من عدوك. في غلظة تحمله على العدو وتتعامل عليه، وغلظة ايه؟ تتحمله. ولذلك تجد آية العمران يقول لك ايه؟ اصبروا. وبعدين قال لك ما يكفيش ان تصبر بس، حد ان عدوك يصبر ايضا. يبقى صابره. صابره يعني حاول تغلبه في الايه؟ تغلبه في الصبر. طيب دي المشقة وهنصبر ونصابر ونعمل وبعدين. أم قال لك اوعى لما تنتهي المعركة تلك كده سلاحك، يمكن عدوك عايز يخليك تستلمك. ده رابط له. وبعدين لما تقعد المعركة ما تنتهي صبرت وصابرت والمعركة انفصلت، قول له أنا قاعد لك زي ما تقول أنا إيه إيه أنا أعزك. يعني إن حدثتك نفسك إنك أنت جيت أنا أعزك. يبقى إيه كم مرحلة؟ غلظة تهاجم، وغلظة تتحمل، والتحمل يقتضي صبرا، والتحامل يقتضي شجاعة. فإذا ما كان في خطوتها هذه تقول صابر. ساعة ما تسمع كلمة صابره يعني إن إداك صبر اديله إيه؟ صبر أكثر منه. ودي مأخوذة في الأصل نافت فلانا نافته. يعني إيه نافته؟ نافسه في شيء يعني حاول بقى يسلك ايه والتاني عايز ايه يسلك. مين اللي خطوته بقى اوسع ومين اللي يسلك ايه؟ وفي ذلك فليتنافس الايه؟ المتنافسون. تنافس الخير. شوف مين اللي يسلك الايه؟ للخير. مأخوذة من ايه؟ هي من النفس. ليه؟ قال لك لان احنا قلنا ان تركيبة النفس الانسانية تحتاج الى شيء مرة او مرتين في اليوم، وتحتاج الى شيء اكثر يمكن 5-6 مرات، وتحتاج الى شيء دائما. فانت في الاكل تاخذ كم مرة في اليوم؟ 3. وفي الشرب اكثر شوية. طب في النفس ما ينقطعش ده ابدا. يبقى النفس هو ايه؟ اكد الضروريات لحياة الانسان. عايز تشوف واحد انت اقوى منه؟ ام قال لك اغطس انت هو في المية واللي يقدر نفسه يطول على طول من ايه؟ منافسه، يعني غلبته في النفس. ما دام نفسه يبقى خزينة رئته ايه؟ اوسع، ما فيش فيه لا مرض لا ملبسها ولا اي حاجه. يبقى الاكل في كل شيء ايه؟ النفس. النفس ده بقى ماخوذ منه المنافسه، ماخوذ منه النفيس، الشيء الايه؟ ماخوذ منه تركيبه النفس. تركيبه النفس عايزه طعام وعايزه شراب وعايزه ايه؟ نفس. النفس ده ما حدش يقدر يصبر عنه ولا ايه؟ ولذلك احنا قلنا زمان ان من رحمه الله سبحانه وتعالى انه قد يملك انسان طعام انسان، مش كده؟ يقول ربنا يقول له هيملك طعامك انا صبرك لحد شهر، لحد ما يتقل الحيله بقى، لحد يجي ينقذك ايه؟ يا هو يحن عليك. لكن المرأة قال ما تصبرش على شهر، من 3 ل10 حسب المياه اللي عندك، ولذلك ما ملكش المياه زي ما ملك الطعام. اذا حسب الحاجه يجي التملك، تصبر على الطعام كتير غيرك يملكه ويحرزه عنك، ثم تصبر. ربنا عامل فيك مكتب، والميه ما حدش عاده بيملكها، والملك برضه تصبر لحد 10 ايام. طب والهويه؟ مفيش ولا لحظه. ولذلك لم يملك الله الهواء لاحد ابدا. العباد غير مأمونين على بعض. فالنفس اللي هو سبب وجود النفس يبقى ايه؟ النفس اللي هي مزيج من ايه؟ من المادة والايه؟ والروح. الاساس فيها ايه؟ النفس. طب عشان يبقى لك نفس تيجي لك روح ويبقى لك حياة، خلاص؟ وبعدين تقعد تتنفس عشان تعمل ايه؟ اما قال لك خد الحساب بقى، اصطف بهذه الحياة النفيس. الشيء الايه؟ النفيس. يبقى نفس ونفس ونفس. انت مدام هتصبر يقوم بقى الباطل انصاب اللجاجة شوية ما يقدرش ايه؟ يقول لك ان الباطل ايه؟ زهوق. ان الباطل كان ايه؟ كان زهوقا. وليجدوا فيكم غلظة تحملوا على العدو، وغلظة تتحملوا من العدو، وان تصبر وان تصابر وان ايه؟ ترابط. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. كيف يطول الله منا لمن عندنا غلظة عليهم، مع ان هو قال لرسوله صلى الله عليه وسلم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ده لازم انت الغلظ. قال لك افرق بين امرين، امر الغلظة في الحجة تبقى قوية، وامر الغلظة ان تطلبت الجهاد. اما المعايشة دي والمؤاكلة والملاطفة فدي اللي عايزة ايه؟ اللي عايزة ليه؟ وعايزة ارقى. وليجدوا فيكم غلظة. كلمة وليجدوا فيكم غلظة تفيد ان الغلظة مش صفة دائمة. يجد فيك غلظة، يعني ان تطلبت الحاجة غلظة يبقى يلاقيها فيك، يبقى هي مش ايه. ولذلك قال لك قلنا ان الله لم يطبع المؤمن على الغلظة، لم يطبع المؤمن على الشدة، لم يطبع المؤمن على العزة. قال لك لا، اشداء على الكفار ما قلنا، اعز على الايه؟ الكافرين. ولكن اذل على مين؟ اذل على المؤمنين. كلمة وليجدوا فيكم غلظة تقول له ولأجد فيك الشيء الفلاني، يبقى معناه ان احتجناها احتجناها لجزء. وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين. اياك ان تفهم انك تواجه اعداءك من الكفار

واذا ما انزلت سوره، هل المراد السوره باكملها كده ولا واذا ما انزل ايه قران؟ انزل قران وانزلت معناها هي نزلت، لكن فيه نزل وفيه انزل وفيه نزل. انزل للتعبير، قران في اللوح المحفوظ انزله مين؟ الله، من اللوح المحفوظ الى سماء الايه الدنيا، ثم نزله نجوما. يبقى التنزيل معناه موالاه النزول لابعاد القران، انزل كله وبعدين نزل. واذا نزل من اللي ينزل بيه؟ اما ان يكون نزل القران او نزل القران جبريل، ولذلك الايه جمعتهم الاثنين، وبالحق انزلناه وبالحق نزل، اي نزل الايه نزل القران. وفي ايه تقول لك نزل به الروح الامين، يا مره تقول نزل القران او نزل الروح الامين بالايه بالقران، انزل الله القران، نزل الله الايه القران. واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا. منهم من مين؟ رجع كلامه في المنافقين. واحنا قلنا القران صحيح من عند الله وله اثر وله فاعليه اشراقيه في صفاء النفس، طب ما هم الكفار سمعوه، ايه الاثر وايه الكلام؟ قال لك الاستعداد لتلقيه، لان المساله في كل الاحداث ليست من الفاعل وحده ولكن من الفاعل والقابل للفعل. انت تجيب مثلا مطرقه وتطرق حته حديد، فلما تطرقها ترق ومساحتها تزيد، لو جبت حته صلب قويه اقوى من المطرقه تطرقها ولا ما تعملش فيها حاجه. يبقى الطرق شيء وقابليه الطرق شيء اخر. يبقى عايزين فاعل وعايزين ايه قابل. القابل ده ايه؟ ام قال لك القابل للشيء يستقبله بغير خصومه له، نابعة من قلبه. ما تقولش الواحد انت عايز تجيب نزله القرآن نقول له اسمع، عايز تسمع القرآن اخرج ما في قلبك ضده، ثم دع ضد القرآن والقرآن خارج قلبك، وبعدين اسمع ده وده اللي ينزل لقلبك ويصدقك. انما تخلي اللي في قلبك في قلبك من كراهية القرآن والمنهج، وبعدين تقول ان سمعت القرآن ما اثرش فيه، تقول له لا، في حاجة اسمها الحيز وعدم التداخل في الحيز. القلب ما يسعش لك، فما تشحنش القلب ببغضك للدين، وبعدين تقول من سمعت القرآن ما اثرش فيا، نقول له لا يا حبيبي، طلع اللي في قلبك واجعله خارج قلبك والقرآن خارج قلبك، وبعدين اسمعهم الاثنين وشوف اللي يستأذن بقى على قلبك ويدخله دخله. مش انت المشحون ضد القرآن وتدخل القرآن؟ لا. ليه؟ اذا ففيه فرق بين الفاعل وبين القابل للفعل. الحيز ده وعدم التداخل درسناه كلنا في المدارس. يقول لك مثلا اذا اردت انك انت تملى زجاجة ماء، الزجاجة دي ان كان بمها ضيق قوي وتحطها في الماء ما تتمليش ابدا. ليه؟ ام قال لك لان الخرق ده ما يسعش هوا يخرج وميه تدخل، ولا يمكن هيدخل ميه الا اذا خرج هوا، لازم تكون الحلق ايه واسع بحيث تبقى حته تهرج هوا وحته تطلع ايه اللي بتبقبق بقى دي، اهي دي البقبقه دي اللي ايه. يبقى مش ممكن ميه هتيجي مع هوا ابدا. فاذا كان ده في الحسيات فما بالك في الامور المعنويه؟ الامور المعنويه زي الحسيه ايه سماء. قال لك اذا فاخرج ما يناقض الحق من قلبك واجعل الباطل والحق صارك، ثم استقبل الاثنين، لا يمكن ان تستقبل الا الحق على الاول. ولذلك ربنا بيقول الناس التانيين طبع الله على قلوبهم، يعني ايه؟ اللي جوه ما يطلعش ايه واللي خارج ما يدخلش. ايه هي العملية بتاعت الازازة اللي هي ايه ضيقة دي بتاعت الكلية الازازة الكلية ضيقة شيء وخطها في المنشوط ماشي. يبقى اذا مدام ختم الله على كلهم قال لا خلي اللي جوه جوه واللي بره بره. فدي كان قلبي يسمع القرآن والقرآن له أسره وله وله قال لك الإنسان حينما يسمع القرآن ونفسه تكون صافية ما فيهاش مثلا حاجة يأثر فيه. ولذلك لما عمر مثلا عمر كان شديد على الإسلام وبعدين رأى عند أخته وبعدين سمع إيه وعمل فيها اللي عمله ولما ضربها وقر الدم عصفته إيه رقت لها. اهي ترقيق العاصفة دي لها خلت شوية عاصفة الشوية عاصفة احترم فيها الشيء اللي مزعله منه وبعدين قال ايه انا القرآن فايه مستقر في الجهة والله. يبقى اذا لازم انت تعمل ايه تخرج اللي بجهة. واذا ما انزل السورة منهم اللي يقول ايه انكم زادتهم هذه الايمان. مين اللي يقول مدام واحد بيقول وواحد بيسمع لازم يبقى منهم يبقى فيه فريقين فريق هيقول وفريق هيسمع. طيب الفريق اللي هيقول هم المنافقين واللي هيسمع اما بعض المنافقين واما ضعاف الاسلام الذين دخلوا ايه وجديد ما عايز يشككوا يقول له بالله انت سمعت القران ايه اللي جاتكم ايمانك يعني انكم جابتم هذه الايمان. يبقى اذا لازم نعرف انهم ما رفضوش الا لان فيه ايه يفسحنا هنا شحنا هنا انت تخرجت. احنا كنا ضربنا مثل زمان مثل كل واحد منا بيعمله كنا اذا ما خرجت من بيتك صباحا في الشتاء الجو ايه بارد واطارة الانسان هي اللي تبرد الاول يوم تمسك كده وتعمل فيها ايه ليه بتنفخ فيها عشان اضف فيها شوية. طب ولما تيجي تشرب الشاي وتشاي تلاقيه ساخن بتنفخ فيه ليه عشان يبرد. قال له الله ده انت بتنفخ في ايدك عشان ايه تسخن وتنفخ في الشاي. قال لك عشان تعرف ان المسألة مش فاعل ده فاعل وقابل فاعل وقابل الايد ابرد من نفس فخدت من حرارة نفسي فجسمي لكن الشاي اسخن من نفسي فخد من برودة نفسي لبن. يبقى اذا الفاعل شيء والايه ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين ماذا قال انفا هو قال ايه الكلام انت بتقولوه ده من حدث يوم ربنا يرد قل هو الذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. الله اذا الفاعل شيء والقابل سمعوا القران اذا انزلت سوره هم يجلسوا ببعض بقى أيكم زادتهم هذه الإيمان. طبعا بيقولها بقى بلهجة المستهزئ بلهجة ايه يعني معناها ان ما عملتش حاجة ولا زوجت ولا نقصت ولا أبدا ايه يعني اللي حصل. فهي يقولها لمنافق زيه يقولها لمين لضعيف الايه الإيمان. أيكم زادتهم هذه الإيمان يوم ربنا بده رد على القضية النفسية دي يقول لك والله الناس قسمين اللي استقبلوه مؤمنين وكافرين ومنافقين. المؤمن له حكم فيه تزود ايمان خلاص والكافر تزود كفر تزود ايه كفر. والمؤمن يستبشر به والكافر والمنافق يزعل منه. يبقى اذا الفاعل شيء والقابل ايه والقابل مختلف. واذا ما انزل السورة فمنهم من يقول ايكم زادتهم هذه الايمان يعني يقولوا مين منكم زاد ايمانه. فقالوا العلماء هنا هل الايمان يزيد وينقص المعركه اللي قايمه بالعلماء الكلام ولا تتصور معركه بين عقلاء الا اذا كانت جهه الفهم منهما منفكه. وان العلماء كده يقعدوا يتخانقوا على حاجه كده ده لازم ده رايح ناحيه وده رايح ناحيه. اللي قال لا الايمان لا يزيد ولا ينقص. الايمان هو ساعة ما يسألك ده الايمان بمين بالقمة. ساعة ما تؤمن بالقمة الاله ده مش هيزيد ولا ايه. ولذلك الامام علي قال لو انكشف عني الحجاب ما زدت يقينا.

كل عام نعمل لهم ايه؟ فتنة. والفتنة في الاصل الاختبار. الناس تظن ان الفتنة مذمومة فيها في ذاتها، لا، الفتنة ما تذمش الا بالنتيجة اللي تيجي منها. الامتحان، الامتحان مذموم اللي بيعملوه للناس دول الامتحان، ومذموم لا مذموم انسقاط، انما اللي ينجح عدد. يبقى اذا الابتلاء او الفتنة في ذاتها ليست مذموما، انما المذموم ايه؟ ان تأتي النتيجة على غير ما تشتكي. اولم يروا، يعني مش شايفين قدامهم تاريخ الاسلام معهم، تاريخ الاسلام معهم ان كل سنة يفتنوا مرة ولا مرتين؟ يفتنوا يعني ايه؟ بالمصائب، بالفضيحة، ان رسول الله يقف كده وكل مرة كده شوية شوية كده يعني يلعبهم زي ما بيقولوا، يقول له اخرج يا فلان فإن لك منافق، سيبك تقول وانت يا فلان اخرج لك، ويسيبها كل شوية كده ويقبب وحده، يسيبها. يبقى انتم مش عارفين ان احنا النبي بيصفيكم كل سنة، ولا تفتنون بانكم لما تشوفوا انتصار المسلمين رغم نفاقكم ورغم العمل اللي انتم بتعملوها مع ذلك الاسلام ايه؟ مد ماشي. يعرفهم ان وقفتكم للاسلام مش هتاخد بالاسلام، فكان يجب انكم ايه؟ تعتبروا وتتوبوا وتنتجوا علشان تاخدوا خير الاسلام، لان الاسلام خيره ممدود وظله ممدود رغم انوفكم. فيبقى الخسارة على من؟ ليست على الاسلام، وانما وبعدين الآية الثانية اللي قلناها، اولم يروا اننا نأتي الارض ايه؟ ننقصها من اطرافها. النبي عليه الصلاة والسلام اول ما جه المطلوب منه ان نفسه يؤمن بان رسول، ولذلك كما تقول انت اشهد ان لا اله الا الله يقول واشهد ان محمد رسول الله، يقول ايه برضه؟ هو يقول واشهد ان محمد، يبقى لازم ايه؟ يؤمن. اذا كان ربنا لازم يؤمن بنفسه، ربنا نفسه إيه؟ لازم يؤمن بنفسه. شهد الله انه لا اله الا، يبقى اول شاهد بالالوهيه الحق مين؟ الله. شاهد لنفسه دي ودي ايه معناها؟ يبقى شاهد لنفسه، قال لك حتى يزاول كل من عنده وهو عالم انها تستجيب قطعا. لا، يبقى لازم يؤمن بانه ايه الاول؟ لا، بحيث اذا امر اي كائن امر تسخير يبقى لازم يحبس، ان ما كانش عنده دي يتهيب ان يامر، يتهيب ايه؟ يبقى لازم شهد الله انه لا اله الا هو. وبعدين ده شهادة الذات للذات، وشهد في الملائكة شهادة المشهد، وشهد الى اهل العلم شهادة الاستدلال. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ربنا بيشهد نفسه انه لا اله الا هو، يبقى محمد يشهد بايه؟ بان رسول. ادي اول منطقة، منطقة في الاشعاع لازم يؤمن بان رسول، وان لم يامنش بانه رسول يتهيأ من يسلم نفسه ليه؟ انما فاهم ان ربنا مش حقيقة، مش هيسلمه. وبعدين وسع الدائره شويه، انذر عشيرتك الاقربين، يبقى برضو قاتلوا الذين يلونكم ولا لا؟ الاول نفس، وبعدين ايه؟ وبعدين قريش، وبعدين سائل الجزيره، وبعدين يعدي من الجزيره يروح الشام، وبعدين يعدي من الشام بالاعلام وان لم يتعد بالفعل، حتى يأتي أتباعه من الصحابة هم اللي ينساحوا بالإيه الإسلام. ولذلك كانت الرمزية في إرسال الكتب كتاب لفلان وكتاب لفلان وكتاب لفلان ليفهم العالم أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان والإسلام دعوة متعدية، لأنها خالفت دعوات الرسل، لأن كل رسول كان بيرسل إلى أمته. هو خدها مراحل، في ذاته آمن، وبعدين الناس الأقربين، وبعدين قريش، وبعدين العرب، وبعدين الشام، وبعدين تعدت الدعوة بالكتب الى جميع مين؟ الى جميع الملوك العالم. وبعدين جم الرسل ليه؟ قال لك لانني ان ربيت هذه الامة اصبحت مأمونة على انها تحمل الدوعة وتروح في اي حتة، وحيبقى حجتها معها لانها نقلة شيء بيغلب الحضارات وهي امة امية. ولذلك عشان نعرف ليه القرآن والإسلام نجوا في الجزيرة دي أمة أمية، هم قال لك ايوه، لأنه لو في أمة مش أمية كان يقول لك دي وثبة حضارية. وثبة ايه؟ لا يا أخوان، ما فيش لا حضارة ولا بتاع ولا أي حاجة، ده غلابة ما يعرفوش أي حاجة. وبعدين جابوا منهج غلب الحضارات مع بعض فارس والروم ويا بعض كرسفت واحد. الله، يبقى ده مش من عندهم، ده لم يتمرسوا بنظم، ده المسألة مسألة قبيلة واحد بيحكم فيها كده. ايه اللي خلاهم يعرفوا نظم العالم وسياسته واقتصادياته ومش عارفوا ايه وكده كله؟ ده لازم مش من هنا بقى. وايضا فانهم لانهم مش امة متحضرة، امة متبدية، كل واحد منهم الوطن بتاعه جمله عليه الخيمة بتاعته وشوية الكلاكيب اللي بيعمل بيهم، وروح في اي حتة يلاقي فيها شوية عشب يقعد فيه، وبعدين العشب ده خلص ينقل في حتة تانية، وبعدين يبص للصبا كده يشوف الغمامة جاي منين، يبقى هنا مطر. قال لك ايوه، لان دول هينساحوا بالدعوة، فلو كان لهم انتماء الى وطن او الى بيت او الى مكان كانت تبقى صعبة عليهم، انهم دول واخدين على الايه، واخدين على الايه ان روح في اي حتة. نعم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ لازم تعتذر، توب، اعتذر، وشوف إن وقفتك للإسلام ما عملش أبدا، ما عجبتش الإسلام، فأنت اللي ضايع البعيد، وما دام أنت اللي ضايع يبقى تذكر نفسك وتشوف مصلحتك. وإذا ما أنزلت سورة جبهتان، بقى إذا الأول إذا ما أنزلت سورة إيه؟ يقولوا ايه ايكم زادتهم هذه ايه؟ دي كلام مرة تبقى الحساب زادت عليهم او مزنوقين او زادت حتى يتكلموا، يعني المسلمين بقى قاعدين ده يعني واخدين بالهم ما يقدرش يتكلم، يقول برضو ينفس عن نفسه بما يقدروا عليه، يبقى النظر بقى يعمل الحكاية بتاعته بالايه؟ بغمزة العين بقى وبالاشارة كده مش قادر يتكلم. يبقى واذا ما انزل الصورة الاولى هي ايه؟ بعض، يقولوا البعض ايكم زادتهم، طبوا في الثانية واذا ما انزل الصورة، يبقى ما فيش تكليف، دي لحالة ودي لايه؟ لحالة. واذا ما انزل الصورة نظر بعضهم الى بعض، اللي كانوا عايزين يقولوه ما قدروش يقولوه، يقوموا يعملوها بايه؟ زي ما انت تقعد كده وتسمع واحد ويخطب مثلا ويقعد وبعدين قال كلام ما يعني انت مسلم، تقعد بقى تعبر بالانفعالات عن الايه؟ عن اللي ما انتش قادر في ايه؟ على اللي ما انتش قادر تقول. نظر بعضهم الى بعض، طب هل يراكم من احد؟ نظرته، طب ده ما تكلموش ده نظر، طب وهل يراكم من احد كلام؟ مش كده؟ يبقى فيه كلام وفيه ايه؟ فيه نظر، ولا النظر نفسه فيها هذه الكلمه؟ يقول له يعني شوف حد شايفك كده، هل يراكم من احد؟ طب ليه هل يراكم من احد؟ انتوا عايزين يعملوا ايه؟ يعني عشان يشوف الحركات بتاعتنا تقفشني، ولما يقفشنا تبقى مصيبه سودي. هل يراكم من احد؟ او هل يراكم من احد؟ يلا ما تتسلل بقى، ما احناش طايقين نسمع الكلام، مش طايقين نسمع الكلام دي فيها الوقت. وهم بيقول لك ثم ايه انصرفوا، ليه؟ قال لك مش طايقين الكلام، ليه؟ لان ساعات منطق الحق يلغي الباطل، يقوم له غدر يؤمن بيه إيه؟ ولا غدر ما يقول لا نقول. والجلد شوف لهم يقولوا البعض إيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن. طب انت كنت عارف ان القرآن لما يسمعوا ما يأثرش فيهم، سواء عليهم سمعوا ولا ما سمعوش، انما ده انت بتقول ما يمكن يصابك لحظة غفلة من النفاق، ما هو المنافق برضه ساعة ايه يغفل، ساعة اذا كان المؤمن نفسه اللي بقلب الايمان ساعة ايه يغفل، يبقى برضه المنافق هيجيله ساعة يعمل ايه يغفل، ساعة ما يقول له يمكن تيجي هجمة الإيمان عليه في الوقت ده. يقول بقى الأحسن بقى نطمن ونقول لهم ما تسمعوش لهذا القرآن. ليه؟ لعله يصادف فترة غفلة من النفاق. فإذا صادف فترة غفلة من النفاق يمكن يدخل الإيه؟ يمكن يدخل القلب. ولذلك إيه لا تسمعوا لهذا القرآن وبس مش تسمعوا فيه وشوشوا عليه. والغوا فيه. لعلكم تغلبون. إذا لا غلبة لهم مطلقا إلا بأن إيه؟ ما يسمعوش القرآن أو يشوشوا عند سماع القرآن عشان القرآن ما ينطقش. ليه؟ قال لك لأن الإيمان إذا كان الإيمان فيه غفلة فيبقى النفاق برضه له غفلة، له غفلة، ويمكن تصادف آية من القرآن غفلة نفاق في القلب فيدخل، يقول لك لا الأحسن ما إيه؟ ما تسمعوش خالص. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضكم إلى بعض هل يراكم من أحد؟ يعني علشان بقى يعني ما ياخدش علينا اننا ما هم كانوا بيبقوا ايه في اعمال الاسلام المتقدمين الصف الاول ومش عارف الايه والايه، ما هو عايزين يدفعوا عن نفسهم يكاد المريب ان يقول اخذوني. نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا ما يتقوش بقى يقعدهم. ليه؟ لان الحق له ايه؟ له صولة. صرف الله قلوبهم ثم انصرفوا. صرف الله ايه؟ يقول لك اذا صرف الله لقلوبهم نتيجة عن ايه؟ تهيئ الانصراف. يقول لك مش عارف تنصرف وتبعد، الله لم يساعدك على الانصراف، مع السلامة يا طويل الله. يبقى اذا ساعة الموافقة على الفعل زهد في الفعل. يقول له انت عايز تعمل ايه يعني؟ طب خد الطفل يلا مع السلامة. الله، انت من مش قابل عندي وانا مش قابلك، مع الف سلامة. انما بسبب مين؟ بسبب انصرافه. ثم انصرفوا ايه؟ عشان ما تقولش الله ما دام هو ربنا اللي بيصرف القلوب، طب هم جنبهم ايه؟ ما هو ما صرف قلوبهم ليه؟ لانهم انصرف. ثم انصرف، صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون. احنا قلنا لا يفقهون اي لا ايه؟ لا يفهمون. ساعة ما ينسى الفقه يبقى اول مرحلة من مراحل الذات الانسانية. لان فيه فرق بين الفهم وبين العلم. الفهم من ده تفهم ذاته من عندك انت، انما العلم قد لا تفهم انت بذاتك، وانما يفهم غيرك ويعلمك. تبقى انت علمت جزئيه مش من عندك، انما من عند مين؟ يبقى اذا الفهم. طب افرض يا رب ان هم قوم لا يفقهون، يبقى ذنبهم ايه؟ ما فهموش حاجه. اللي ما فهمش يعلم، لكن هم ما فهموش وما ايه؟ ما علموش. واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد. ساعة ما تشوف هل يراكم من احد غير هل يراكم احد، زي ما جاءني ايه؟ رجل ما عندي، قلنا زمان ما عندي ايه؟ مال. نفت ان يكون عندك ايه؟ مال. يمكن انت نفت ان يكون عندك مال معترف به او له قيمة، انما عندك مثلا افرض عندك 25 قرش ولا جنيه ولا ربع ولا بتاع في جيبك، هل يقال عندك مال؟ لما تيجي على الدكتور ده مال ما يعتدش به، ده الواحد يمشي يصب وكلها ما فيش. فلعلك اردت ان تمتي المال اللي له ايه؟ اللي له قيمه. لكن لما اقول ما عندي من مال يبقى معناها ايه؟ من بدايه ما يقال له مال، ولا قرش ولا مليم. اول حاجه ينقال عليها مال ما هيش عندي، يبقى من احد ابلغ من مين؟ ابلغ من احد. ولذلك هناك ما جاءنا، لو قال ما جاءنا بشير، يمكن بشير كده يعتد به ورسول كبير من بشير، ولا واحد جاء لنا بس كلمه كده. واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون. بعد ذلك جاء ختام السورة. السورة بدأت بالقطيعة، براءة من الله ورسوله إلى الناس، ووردت بالكفار والمنافقين، والتكاليف بتاعة الجهاد الشاقة كتب عليكم وهو كره لكم، مسائل كلها إيه؟ شاقة. فأراد الحق أن يختم السورة بما يبرر هذه المشقات المتقدمة. قال لهم اياكم ان تزعلوا من الرسول ولا تنفضوا عنه، لانه وان جاء لكم ببلاغ مني فيه امور شاقة عليكم فخذوا هذه الامور الشاقة انها من حبيب لكم. خذوا هذه الايه؟ الامور الشاقة مش من عدو، خذها من حبيب. فإنك مثلا إن رأيت عدوا ضرب الوقت ابنك ده وجرحه، اللي خلى المسألة عندك شديدة إيه؟ إنه عدو أراد أن يجرح. إنما لما أنت خدت للطبيب وقلت له شوت البتاع دي عشان تنزل المش عارف إيه؟ قال لا، طب ما هو الجرح واحد والعملية الإيلامية واحدة، إيه اللي كانت تفرق عنك؟ إنها من حبيب، من حبيب. يبقى إذا لا ترفض الأمور الشاقة عليك لمجرد ورود الشاق عليك، ولكن يعرف اولا من الذي اجرى الشاق عليك. فان كان ربك فربك بك رحيم، وان كان الرسول فخذ صفات الرسول اللي ما تكرهش اعماله منه. لقد جاءكم رسول، شوف لقد جاءكم رسول، مش جئتكم برسول، جاءكم

وما دام مضطرين يروحوا الكعبه زي ما يقولوا هيجوا يكرشفوا، يبقى بيرعوا وياهم مساوم ما بين قبيله قريش تمشي، ما فيش اي قبيله في السكه تتعرضوا لها، تروح الجنوب تروح الشمال ولا حد يقدر يعمل ايه. طب خدت المهابه دي منين؟ إيه؟ من اي شيء اخذتها؟ من انها البيت. ولذلك ربنا قال الجماعه اللي جم يهدموا البيت انا ما مكنتش وهمش يهدموا البيت. ليه؟ عشان تفضل لكم السياده، لان البيت ده لو انهدم وانصرف الحج الى اليمن زي ما كانوا عايزين تبقوا سيادتكم تيجي منين؟ فجعلهم كعصف ماكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وما دام انا عملت كده فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. طب ليه بقى ما عملناش الحكايه دي مع محمد؟ يقول لا، الله اراد ان تكون الصيحه الايمانيه في اذان ساده الجزيره اللي الجزيره كلها بتايه؟ بتخاف منه. ما يقالش ان استضعف شويه ناس وايه؟ وراح قال كلامه في وسطهم، لا يا فاضل، جاي في اذن مين؟ الصناديق الساده وسفه احلامهم ونزل. انا بمرمص في الساده بتاعت العرب، لكن النصره لا تاتي من الساده، النصره تيجي من بعيد من المدينه. ليه؟ لان لو النصره جت من الساده يقول لك اوه قوم الفوا السياده، فلما جاء ظهر واحد منهم يقول كذا ارادوا ان يسودوا به، مش الجزيره العربيه، يسودوا به الدنيا، فتكون العصبيه لمحمد هي التي خلقت الايمان بمحمد. والله يريد ان يكون النصر من الضعيف حتى يفهم الجميع ان الايمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد. لقد جاءكم رسول مرسل من الله من انفسكم بمراحلها كلها عزيز عليه ما عنتم. لكن يقول كلام له من سوابق تاريخه شاهد، هو من انفسهم ولا لا؟ طب عزيز عليه ما عنتم، ما هو عزيز يعني ايه؟ العزيز هو الامر الذي يعز على الناس ان يتناولوه، والعز علي ان اصل الى قمه الايه؟ الجبل، وما يعز عليه الا اذا كان الشيء ده ايه؟ خالص. والعزيز يطلق على النادر، عزيز عليه شاق عليه ان يعنتكم بحكم، يبقى قلبه رحيم بيكم، ما يجيب لكوش احكام عشان تشق عليكم، ده جايب لكم الاحكام اللي ناولها من ربنا عشان ايه؟ والا فهو نفسه يعز عليه ان يشق عليكم. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجاء الذباب والفراش يتهافت عليها، ما بتشوفوش كده العموس والبتاع، وانا اخذ بحجوزكم من النار ابعدكم ولكنكم تفلتون مني.